الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء، إله خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان، يوحد الله. ونصلي ونسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مع برنامجكم الجديد كلامك عنوانك، كلامك عنوانك. أيها الأحبة، برنامجنا جديد ولكل الأمة مفيد، فيه العبرة والآية، فيه القصة والحكاية. برنامجنا مفيد، فيه العبرة والآية، وفيه القصة والحكاية. توقع وأنت معنا أن تضحك من قلبك، ولا تستبعد أن تبكي عينك. ممكن من هول ما تسمع تحزن وتتألم، ولكنها بعدها سترتاح ويرتاح قلبك لله ويسلم. فيه توحيد الله، وفيه صلاة على حبيبنا وحبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برنامجنا في رمضان بإذن الله هو خير جليس، برنامجنا في رمضان بإذن الله هو خير جليس، فيه تفسير الآيات من قبل الرحمن، وكذلك لمن أراد فهم الحديث. الكلام لك عنوان أيها الإنسان. نعم، إنه مجرد كلام، ولكنه دليل وعنوان على كل إنسان. فالكلام عنوان المتكلم، كلامك عنوانك. أعرف شخصيتك من الأثر أو الطرفة، ونتعرف على الكلام بالصفة أو صفة المتكلم والحرفة. كلامك عنوانك. أعرف شخصيتك من الأثر والطرفة، ونتعرف على الكلام وعلى الصفة والحرفة. سواء كان المتحدث رجل أو امرأة، ولد أو بنت، من كلامك أقول لك من أنت. لمن هذا البرنامج؟ للصغير قبل الكبير، وللمأمور قبل الأمير، وللغني والفقير، وللرئيس والمرؤوس، نصلح به القلوب ونعمر به الرؤوس. أحباب، إن للكلمات إشارات تدل على متكلمها وقائلها، فإذا سمعت الكلام من إنسان قد يدل الكلام على أنه من أهل الإسلام والتوحيد. ومن الناس من إذا تكلم ترى أن كلامه يدل على أنه بعيدا عن الإسلام، بل هو من أهل الشرك والعناد. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. إن الكلام على الإنسان عنوان. قد تدل إشارات الكلام على أن المتكلم من أهل السنة، إذا كان قاعدته المعروفة إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الكلام على الإنسان عنوان. قد يدل الكلام على أن المتكلم من أهل الرافضة، أو من أهل الفرق الباطلة التي هي في النار، كما قال النبي محمد أن الأمة ستنقسم أو ستكون على 73 شعبة أو فرقة، كلهم في النار إلا واحدة التي هي على الكتاب والسنة. فعلا أيها الإنسان، الكلام عليك ودليله عنوان. إن المتكلم قد ترى في كلامه عطر الطاعة وعطر اتباع الحبيب النبي محمد، وهو مجرد كلام. ومن الناس من إذا تكلم ترى أن الكلام يدل على زيغه وعلى هواه وعلى فسقه. من الناس من إذا تكلم فعلا من الكلام تتضح الاستقامة، لأن استقامة اللسان من استقامة القلب، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. فإن كنت من أهل الكلام صاحب الاستقامة فيه، فإنك بإذن الله على طريق الاستقامة. أيضا أيها الأحباب، إن إشارات الكلام قد تدل على أن المتكلم من أهل الذكاء، من أهل الحكمة، فتقول الله على الذكاء. ومن الناس من إذا تكلم ترى الحمق يخرج منه فتقول الله يخرب بيت الغباء. فيه كلام يدل على الذكاء وفيه كلام يدل على الغباء، فاختر لنفسك ما شئت. إن صورتك أنت الذي ترسمها بكلامك، أنت الذي ترسمها بكلامك، فاختر لنفسك عنوانك، فاختر لنفسك عنوانك. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخ، أيتها الأخت، الشاب الصغير والفتاة الصغيرة، الجميع الآن يرسم لوحته بنفسه بكلامه. اللي هيتكلم كلام مؤدب يبقى مؤدب، اللي هيتكلم كلام غير مؤدب يبقى غير مؤدب، اللي هيتكلم كلام فيه تواضع تستشعر أنه من أهل التواضع فعلا فعلا. أسأل الله أن يحفظ المتواضعين، وعلى سبحانه وتعالى جل في علاه أن يقصم ظهور المتكبرين، اللهم آمين. إن الكلام عنوان على صاحبه، فالكلام قد يدل على أن الإنسان من أهل التواضع، من أهل الرأفة، من أهل الرحمة، وقد يدل الكلام على أن المتكلم من أهل القسوة ومن أهل الغلظة. من الناس من إذا سمعت كلامهم أو إذا رأيتهم وهم يستمعون إلى الكلام تجد القلوب قد رقت، تجد القلوب قد رقت. من الناس من إذا سمع كلام الله في القرآن انشرح صدره. يا ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، اسمع: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. دل الكلام على صاحبه، تخرج دمعاتهم تسيل. كلنا ذوي خطأ، كلنا أصحاب ذنوب، لكن الكلام يدل على صاحبه. بعض الناس إذا سمع هذا الكلام ولكنه سمع حاجة أصلا، عادي جدا. الكلام عليك يا ابن آدم عنوان. هذا البرنامج الذي بين أيدينا مهم جدا، لأن الكلمة ليست سهلة. الكلام قد يدل على إنك إنسان بخيل والعياذ بالله، ونفس كلام يخرج من إنسان وهو كلام يدل على كرم الإنسان. من الكلام ما يدل على قسوة القلب والحجارة التي أصبحت مكان القلب. ومن الناس من إذا تكلم ترى أنه من أهل اليقظة وصحة القلوب. من الناس من إذا تكلم يا عباد الله ترى في كلامه الصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ومن الناس من إذا تكلم ترى في كلامه الكذب حتى على الله، حتى على الله. الأمر بعيان بيان يا أخي والله العظيم. كل إنسان هيشهد بشهادة زور هتبقى سبب في انه هيفور في نار جهنم وهيشرب الصديد. احنا ما بنهددش الناس لان احنا اصحاب ذنوب، ولكن احذر ان تشهد شهادة زور. رمضان بين ايدينا، ومع اول لياليه لابد لنا ان نستقبله ونحذر انفسنا من المعاصي. اسمع ماذا يقول هذا الإنسان الصالح في كلماته الجميلة تذكرنا بجو رمضان الجميل. شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام لقد علوت مكرما، لقد علوت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان، يا صائمي رمضان، يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما يا فوز من فيه أطاع إلهه من متجنبا ما حرما والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. شهر رمضان أيها الإنسان فيه الكلام عنوان، وبرنامجكم عن الكلام وما أخطر الكلام وما أثقله في الميزان. أحبكم في الله وأستودعكم الملك الرحمن. السلام عليكم.